الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما رأيكم في الفتاوى الصادرة من موقع إسلام ويب؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: هذا من المواقع الإسلامية الطيبة التي نفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين في شتى بقاع المعمورة، في تعليم العلم وإفتاء السائل، وفتاواهم على حسب اطلاع لا تخرج عن دائرة الدليل في الأعم الأغلب، ويبقى أن لهم بعض الاجتهادات التي هي خاضعة للنظر والاستدلال، وكون الإنسان لا يرى رأيهم في بعض الفتاوى الاجتهادية هذا لا يجعله يقدح في هذا الموقع فيحرم المسلمين من هذا النفع العظيم، فهو من المواقع التي أوصي بها وبالاستفادة منها والاطلاع عليها ومعاودة الاستفادة منها بين الفينة والأخرى. وأما إذا رأى الإنسان شيئا من المخالفات في بعض الفتاوى الاجتهادية فهؤلاء من العلماء الذين لهم نظرهم ولهم اجتهادهم ولهم تحريراتهم وترجيحاتهم، لكنهم في الأعم الأغلب لا يخرجون عن دائرة الدليل، فغالب الفتاوى التي يذكرونها يؤيدونها بأدلة الكتاب والسنة، ويؤيدونها أيضا بنصوص العلماء الذين تثق الأمة في علمهم في سائر المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل الإسلام، فجزاهم الله خير الجزاء على هذا الجهد المبارك العظيم، وجعله في موازين حسناتهم وبارك فيهم وفي جهودهم، فهو من المواقع التي لا أرى بأسا ولا حرجا من الاستفادة منها والانتفاع بها واعتماد فتاواها إذا كانت متفقة مع الدليل، والله أعلم.